بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ضرورة إلى آخر العبارات. تقدم بيان هذه المقالة وبقي فقط تطبيقها على الكتاب. بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع ما تقدم كان بلحاظ الدقة العقلية، الآن نريد أن نرى لو كان المناط بخلاف الدقة العقلية. بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع بنظر العرف الواحد أو بحسب لسان الدليل، أو بحسب لسان الدليل، من ينظر إلى لسان الدليل يراه قائلا العنب إذا غلى، ليس في لسان الدليل الزبيب إذا غلى، واضح العبارة؟ فإذا لسان الدليل يقول العنب إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه يتنجس أو يتنجس ويحرم، وليس في لسان الدليل الزبيب إذا غلى ماذا يكون حكمه؟ في لسان الدليل الماء المتغير نجس، أما إذا ذهب تغيره بعد نجاسته من قبل نفسه ماذا يكون الحكم؟ مسكوت عن، واضح المسألة؟ مثلا مسكوت عن. فإذا إذا كان الأمر بلسان الشرع بكيفية وبلحاظ الفهم العرفي بكيفية ماذا نصنع؟ أو بحسب لسان الدليل مثل ما قلنا، وين كالعنبية في لسان الدليل أخذت، والتغير في الماء أنه يوجب النجاسة لو تغير الماء بالنجس، كذا لا ضرورة بداهة إن بداهة أن انتفاء بعض الخصوصيات، انتفاء من؟ العنبية إلى الزبيبية، وتغير الماء إلى عدم تغير الماء لكن من قبل نفسه لا بإلقاء كر، لقد دليل على طهارته. بل ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان انتفاء بعض الخصوصيات موجبا للشرع. أرجوك، لماذا نحن أصبحنا نشك في بقاء الحكم؟ لأن هناك بعض التغير حصل في الموضوع، وإلا فلا معنى للشك بالحكم. إذا كان الموضوع على ما هو عليه يقينا بلا شك ولا ترديد فلا نتردد يقينا باستصحاب الحكم. فإذا أصبحنا نتردد في الاستصحاب، لماذا؟ لقرو تغير، لكن هذا التغير أوجب تبدل الموضوع أو ما أوجبه. وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم، لماذا هذا التغير أوجب لنا الشك في بقاء الحكم؟ لاحتمال، لا تعليلية، لاحتمال دخله، أي دخل بعض الخصوصيات، مثل من؟ لعل العنبية لها دخل في ترتب الحكم من النجاسة والحرمة، لا الزبيبية، لعل التغير له دخل في الحكم بالنجاسة، فإذا زال التغير لعل الحكم لا يكون باقيا. بل موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، في موضوع الحكم، في موضوعه أي في موضوع الحكم، لأن الموضوع له حكم معين، لعل بهذا التغير انتفى هذا الشيء. إلا أنه ضمير شأن ربما لا يكون انتفاء بعض الخصوصيات. أنا أقرأ بتأني حتى العبارة ضمائر لاضيق. إلا أنه ربما لا يكون انتفاء بعض الخصوصيات مثل ما قلنا العنبية والتغير بنظر العرفي، لا يكون بنظر العرفي حاشية الكتاب، ولا في لسان، ولا في لسان الدليل من مقوماته أي من مقومات الموضوع. لا لكن ربما لا تكون هذه الأمور لو نظرنا إليها بمنظار عرفي لما وجدناها من الأمور التي تستوجب تغيرا للموضوع، لأن العرف يراها من الحالة لا من قيود المقومات. واضح العبارة؟ كما أنه هذه حاشية جزء من الكتاب، كما أنه ضمير شأن ربما لا يكون موضوع الدليل، يا موضوع الدليل، موضوع الدليل الشرعي، شرع قال العنب إذا غلى، الشرع قال الماء إذا تغير، إذا لم يتغير أو ذهب تغيره، الشرع ما تكلم عن هذا. كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف، بنظر العرف بخصوص ما ورد في لسان الدليل، بخصوص ما ورد في لسان الدليل، ورد في لسان الدليل شنو؟ العنبية. بخصوصه موضوعا، ربما لا يكون بخصوصه موضوعا، اكتبوا حاشية لا بأس بها، أي قد يكون الشيء والخصوصية واردة في لسان الدليل كالعنبية أو التغير أو الجالس أو صاحب القباء الأصفر، فإنه قد يكون الموضوع بالدقة العقلية متبدلا. وضح العبارة؟ وكذلك بحسب ظاهر لسان الشرع، ظاهر لسان الشرع بعنبية، ولكن العرف بما له من تناسب الحكم والموضوع والارتكاز الفطري لا يرى تغيرا قد طرأ على الموضوع، بل يراه تبدل حالات لنفس الموضوع، ولذا يستصحب تلك الأحكام. ومثلا الأحكام التي كانت للعنبية يستصحبها للزبيبية، وهكذا بعد ما تكرر عبارة. مثلا الآن المصنف جاء ليبين لنا هذا الأمر أنه قد يختلف باختلاف المنظار. مثلا إذا ورد، يعني وين ورد؟ في الدليل الشرعي. إذا ورد العنب إذا غلى يحرم، وش ورد؟ كان العنب وهو الفاكهة الخاصة التي فرضناها هي الموضوع، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا من الدليل، كان العنب هو خصوص العنب، هو خصوصا عنبي لورود العنبية في لسان الشارع، لورود العنبية في لساننا، في لسان الشارع. بس ما نناقش في هذا الأمر، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه، يعني ويتصورونه بارتكازهم، متخيل وهمي، تخيل وتصور مستند إلى من؟ إلى الفطرة، إلى الوجدان. ويتخيلونه، من يتخيلون هذه الأمور؟ من المناسبات بين الحكم والموضوع. أرجو التوجه، حينما يقول القائل، حينما يقول الإمام عليه السلام عليك بهذا الجالس، نفهم بالتناسب بين الحكم والموضوع على أن الجلوس ليس بيدا، المدار على جلالة قدر هذا الرجل العظيم كزرار مثلا، الكبار الأصغار لا أثر له. فكذلك هنا إذا رجعنا إلى العرف، العرف وإن كان يرى ويسمع في لسان الدليل النبي قد أخذه، لكن يقول من أجل تشخيص المصداق والإشارة إليه أخذت النبية كالجلوس، ولكنها ليست مقومة للموضوع، لأن المدار على موضوع معين وهو تلك الفاكهة التي من أجل أن نعرفها نشير إليها بالنبي، وقد تكون جافة فتكون لذيذة. وعبارة يجعلون، يعني بهذه المناسبة التي يراها الفرق بين الحكم والموضوع، يجعلون الموضوع هو موضوع العنب، لكن العنب لا يأخذونه قيدا، يجعلون الموضوع للحرمة. والكلام نحن العنب إذا غلى ولم واشتد ولم يذهب ثلثه، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، ما يعم الزبيب العنبا كان أو زبيبا، ما يعم الزبيب عبر التفسير. ويرون العنبية والزبيبية من حالاته، من حالات الموضوع، من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب هكذا يرى العرف، بحيث لو لم يكن أرجو توجه، لو غلى العناب ولم يذهب ثلثاه يتنجس أم لا؟ لو شككنا به بعد ذلك ماذا نقول؟ نستصحب نجاسته، ممكن له؟ إذا غلى الزبيب ولم يذهب ثلثاه نقول؟ نقول يتنجس. يقول بحيث يرى العرف، لو لم تقل أنه تنجس لكنت ناقضا لليقين بالشك. بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب، العنب كان محكوما بما؟ بالنجاسة عند الغليان. لو لم نقل على أن الزبيب أيضا عند الغليان يكون محكوما بالنجاسة، كان عندهم، أي كان عند العرفي، من ارتفاع الحكم عن موضوعه. الحكم دائما كمعلول تابع للمن لعلته، كما وأن الحكم وهي النجاسة تابعة للعنبية عند الغليان، كذلك تكون تابعة للزبيبية عند الغليان، وإلا لكان من تخلف الحكم مع ثبوت موضوعي. وقد كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، وكمثل كان الموضوع نفس الموضوع، فلو لم نحكم عليه بالنجاسة حين الزبيبية فكان من ارتفاع الحكم عن موضوعه. وعبارة فإذا يجب علينا أن نحكم عليه بنفس الحكم، وإذا شككنا نستصحب كما كنا نستصحب عند العنبية. ولو كان الزبيب محكوما به، أي بما حكم به العنب من النجاسة والعرض، ولو كان الزبيب محكوما به، أي بما حكم به العنب حين الغليان من الحرمة والنجاسة، ولو كان محكوما به كان من بقائه، أي من بقاء الحكم للموضوع، أي من بقاء الحكم للموضوع، لا من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. وقال العرف يقول هذا هو، فلو قلت بأن حكم النبي عند الغليان هاهنا باق لكانت من نفس الموضوع، ولما كان من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. ولا غير، أي ولا مانع، ولا ضير أي ولا مانع. إذن في أن يكون الدليل الشرعي. الآن عرفنا بهذه المقدمة على أن الدليل الشرعي قد يأتي ويأخذ الأنبية، لكن بحسب المرتفع نحن نقول على أن الدليل وإن أخذ الأنبية لكنها حالة لا غير، فنجري الحكم إلى من؟ إلى الأنبية أقرب. ولا ضر في أن يكون الدليل الشرعي بحسب فهمهم، أي بحسب فهم أهل العرف، على خلاف ما ارتكز في أذهانهم، على خلاف ما ارتكز في أذهانهم. اكتبوا مثلا الدليل الشرعي جاء بكلمة العنب، والعرف يعرف أن العنب غير الزبيب لغة، غير الزبيب لغة، ولكن بحسب المرتكز العقلائي للعرف يرون أن العنب والزبيب شيء واحد. وآخرة العرف ليس المراد أننا حينما نقول اللسان الشرعي جاء بالزبيب يعني الزبيب لغة والعنب لغة شيء واحد حقيقة مفهوما وخارجا، لا، الزبيب في الخارج شيء والعنب في الخارج شيء، الزبيب بحسب اللغة مفهوما شيء والعنب بحسب اللغة مفهوما شيء. هذا لا نريد أن ندعي ونقول أن العرف يراهما شيئا واحدا من باب الإنسان وحيوان الناطق، لا لا من هذا الباب، لكن يرى العرف بدقته ووجدانه وارتكازه الفطري أن هذه وإن تبدلت لكنها تبدل حالات أقرأ عبارة بل ولا ضير في أن يكون الدليل الشرعي بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بحسب ما تخيلوه، أي العرف. لماذا يرجعون الأمر مع وجوده في الشرع يرجعونه إلى وحدة؟ قال بسبب ما تخيلوه أي العرف من الجهة والمناسبة، من الجهة والمناسبة للحكم والموضوع، للحكم والموضوع، فيرجعه بارتكازه أن العنب والزبيب محكومان بحكم واحد قبل الغليان من الحلية والطهارة، فكذلك هما أيضا بحكم واحد بعد الغليان من حكم الحرة والنجاسة. ومثلا فيقول العرف أنا حينما كان قبل الغليان كنت أنظر إليهما بمنظار واحد، كنت أرى العنب حلالا وكنت أراه طاهرا، فكذلك الزبيب الآن كذلك أراهما بهذا المنظار. وعبارة بل من الجهات والمناسبات فيما أرد، هذه العبارات الآتية، هذا السطر فقط الواحد في عبارة قد لا تؤدي إلى المعنى، نبينها ونكتبها. فيما إذا لم تكن قضية الارتكاز العرفي، فيما إذا لم تكن قضية الارتكاز العرفي من الجهات والمناسبات للحكم والموضوع، فيما لم تكن قضية الارتكاز العرفي من الجهات والمناسبات للحكم والموضوع، أرتكز بمثابة وحد، المراد من المثابة الحد، بمثابة وحد، أولا لتطبيق العبارة ثاني بين الخارج، فيما لم تكن بمثابة وحد تصلح هذه المناسبات والجهة، تصلح هذه المناسبات والجهة قرينة على صرفه، أي صرف الدليل الوارد في العنب، أي صرف الدليل الوارد في العنب، إيش الدليل الوارد؟ العنب إذا غلى، صرفه أي صرف الدليل الوارد في العنب عما هو، يعني عما الدليل عليه من الظهور بحسب اللغة ظهورا بحسب اللغة فيما في الفاكهة الطرية موشلولا المسمى في العنب بل عما هو عليه عما عفوا عما هو ظاهر فيه عما هو ظاهر فيه أي في ذلك المعنى فيه أي عن ذلك أي في ذلك المعنى وهو الاسم الذي كان ظاهرا للفاكهة المعينة حينما كانت طرية نكتب أولا كل ما يمكن أن نكتبه ها هنا ثم نأتي إلى المعنى سهل لكن العبارة معقدة. فلو أن الارتكاز بلغ بأن صير العنب اسما لمعنى أوسع دائرة بحيث يشمل الفاكهة بمرتبة جفافها وطريانها الجفاف شنو سمينا زبيب طرية سمينا شنو عنب فإنه على هذا يصبح الفهم العرفي والارتكاز شيئا واحدا إلا أن الدليل الشرعي يكون على خلاف مرتكزهم حتى يقال بالحمل على حسب ما يتخيلونه من الجهات والمناسبات للحكم والموضوع وإن خالف الفهم العرفي بحسب الدليل لغة وإن خالف الفهم العرفي بحسب الدليل لغة وبالجملة هذا الكلام من اختلاف العرف بحسب فهمه اللغوي وفهمه الارتكازي اللغوي طبقا لما ورد في الشرح وفهمه الارتكازي طبقا لمناسبات الحكم والموضوع وأنه لا مانع ولا ضير في الحمل على الفهم الارتكازي وترك الفهم اللغوي الذي جعل العنب بمفهوم والزبيب بمفهوم آخر والأخذ بالفهم الارتكازي الذي يرى أن الحكم للعنب والزبيب واحد قبل الغليان وبعد الغليان فإن هذا الكلام في صورة ما إذا لم يكن الفهم الارتكازي بلغ حدا لا يبقي للعنب مفهوما إلا في المعنى العام الوسيع الجامع للعنبية والزبيبية معا لأنهما يصبحان بمعنى واحد لأن كلمة العنب تصبح على هذا الفرق كأنها مدعولة للفاكهة حين كونها طرية وحين كونها جافة فإذا قولنا لا ضير إنما يجري لو كان الفهم العرفي اللغوي لشيء وكان الفهم الارتكازي لشيء فإنه يقال لا ضير حينئذ من الحمل على الفهم الارتكازي لمناسبة الحكم والموضوع، لا أنهما لو كانا لقرينة بمفهوم واحد فإنه حينئذ لا نحتاج إلى هذا الأمر لاتحاد المفهوم وعدم تعدده. أرجو التوجه للعبارة، عبارة جدا قاطرة، ولا غير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكزه في أذهانهم. أن يمكن أن يكون الدليل الشرعي بمفهومه يفهم شيء منه بحسب العرف وبحسب الارتكاز الذي ينظر إليه العرف من خلال مناسبة الحكم مع الموضوع يراه شيئا آخر. يقول في هذه الحالة وإن تعددت الأمور بحسب فهمها العرفي المستفاد من لغة الشرع، من اللغة الواردة في لسان الشرع شيء، وبحسب الارتكاز المستند إلى من؟ إلى مناسبة الحكم والموضوع كان شيئا آخر. قد لا مانع أن نترك أحد المفهومين ونعمل بالارتكاز. هذا متى أرتكز؟ يقول هذا فيما إذا تحدث أن كان لنا مفهوم فهمناه من لسان الشرع بحسب فهمنا العرفي، وكان لنا مرتكز وصلنا إليه بحسب مناسبة الحكم والموضوع، فنقول لا مانع ولا ضير من ترك المفهوم الأول والأخذ بما ارتكز في أذهاننا واحدة لمناسبة الحكم والموضوع. هذا كلام مجد، لكن هذا متى؟ إذا لم تكن القرينة قائمة على أنه لا مجال لما فهم من لسان الشرع، لأن المراد من العنبية للقرائن الخاصة هي ما تعم العنب والزبيب معا، فإذا صار بهذا المعنى صار معنى عاما، فلم تكن هناك معاني متعددة، لأن القرينة قام على من؟ على أن المراد من العنبية بلسان الشرع هو المرتكز العرفي، فصار شيئا واحدا. فإذا صار شيئا واحدا لقيام القرينة فلا حمل في المقام، الحمل وين؟ كنت عدد أكون حتى نحمل شيئا على شيء ظاهر وأظهر عام وخاص شيء على شيء. أما إذا كان المعنى واحد لوجود قرينة صرفتنا ودلتنا على ذلك فلا مجال لمن في هذه الكلمة أقرأها تطبيقا حتى تفهم، بل بحسب بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبة فيما لم تكن تجنى قضية الارتكاز إلى آخر ما كتبنا بمثابة وحد تصلح هذه المناسبات. شنو تصلح؟ قرينة. إذا وصلت هذه المناسبات مناسبات الحكم للموضوع وصلت إلى مرحلة بأن صارت قرينة على أن هذا هو المراد، صارت قرينة، فإذا ذاك يحمل الحدث بحيث بمثابة تصرف قرينة على صرفه، على صرفه يعني صرف الدليل الوارد في العنبية عما هو ظاهر فيه. ومثلا إذا وصلت إلى مرحلة على أن هذا تصرفنا عن ذا كلامتي، أما إذا وصلت القرينة بمثابة ومرتبة بأن لم تبقي للأول مجال، كأنها من الأول قالت المراد من العنبية بما يشمل العنب بمفهومه الخاص وهو الفاكهة الطرية، والعنب بمفهومه الجاف وهي الفاكهة بمعنى الزبيبي، فماكو حامل لأن المعنى يكون واضحا. اكتبوا أيضا توضيح للعبارات، أي لا إشكال ولا محذورا أن يكون الدليل الشرعي بحسب ظهوره يتكلم بشيء المرتكز عند العرف بما له من تشخيص تناسب الحكم والموضوع، أن يكون الفهم شيئا أي الدليل الشرعي جاء بلفظ الإنب، ولكن قد يرى العرف بمرتكزه لتناسب الحكم والموضوع أن العنبية من الحالات والعناوين أو العناوين المشيرة إلى الموضوع وهو الفاكهة الخاصة، فإذا صارت زبيبا لا يؤثر على بقاء الحكم، أي ما لم تكن هناك قرينة صارفة عن الفهم العرفي فهنا لا ضير. ومثلا في الاستصحاب إذا أكو قرينة من أول الأمر تقول إن الفهم العرفي المستفاد أرجو التوجه إن الفهم العرفي إذا أكو قرينة أن الفهم العرفي المستفاد من لسان الدليل الذي ورد فيه العنب قرينة قامة أن المراد من العنبية بما يعم العنب والزبيب فلا هنا فليس هناك من الحمل شيء على شيء حتى نتصف أو لا نتصف. والكلام فيما لم تكن هناك يعني الفهم العرفي على حالة المستفاد من الدليل والفهم الارتكازي على حالة فنقول ها هنا نحمل هذا على ذلك فنقول المراد من الفهم العرفي الفهم في لسان الدليل الشرعي هو ما ارتكز في أذهاننا ثم نفصل وأشار العبارة. ولذا قال فيما لم تكن بمثابة تصرف قرينة إذا صلحت للقرينة لصار المعنى واحدا. ولا يخفى إن النقض لليقين بالشك وعدمه وعدم النقض لليقين بالشك حقيقة. وإذا النقض في على نظر قد يكون نقضا لعله بالنظر الدقيق الحكمي قد يكون نقضا وعلى النظر العرفي لا يكون نقضا لعله بلسان الشرع كيف بكيفية وبلسان آخر بكيفية لأننا قلنا الاحتمالات في عالم الثبوت ثلاثة النظر الدقيق العقلي النظر العرفي النظر بلسان الدليل مجنة. بل ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ بحسب الملحوظ من الموضوع بنظر الحر أو الدليل الشرعي أو النظر أو النظر العقلي. فإنه إذا لوحظ بقاء الموضوع مثلا بنظر الحر لأنه يراهما شيئا واحدا كالعنبية والزبيبية فلو لم نحكم على الزبيب بحكم العنب لكان نقضا لليقين لليقين بالشك. ليش؟ لأنه يراهما شيئا واحدا فلو لم نحكم ولم نستصحب لحكم العنبية بالزبيبية لكان بنظر العرف بالنقض اليقيني بالشك لأن الموضوع نفس الموضوع وتريد ألا تستصحب فتكون قد عملت بنقض اليقيني بواسطة بالشك رفعت عينك عن المحمول والحكم على بقاء الموضوع. لكن لو نظرت بالنظر الدقيق الموضوع تبدل ولا تبدل فلو أردت أن لا تدير الحكم لما كنت ناقضا لليقيني بالشك. وقد ينعكس الأمر في بعض الأحيان وإن ينعكس لا تطر استحباب والوجوب أحسنتم الاستحباب والوجوب بنظر الدقة العقلية من مراتب حقيقة واحدة كمراتب السواد والبياض ومراتب النور والوجود. فإذا لو لم تستصحب لكنت ناقضا لليقين بالشك لكن بنظر العرف هما أمران مختلفان فلو استصحبت لكان غلطا واشتباها. قال عبارة سيكون المقام بلحاظ نظرة بلحاظ نظرة نقضا لليقين بالشك بلحاظ موضوع بلحاظ موضوع يعني بلحاظ موضوع لحظة مثلا بلحاظ عقلي أو بلحاظ موضوع لحظة مثلا بلحاظ عرفي وانتفال واضح مثلا سيكون نقضا بلحاظ موضوع فربما صدق النقض لليقين بالشك على نظر ولم يصدق على نظر. ولا يكون نقضا لليقين بالشك ولا يكون نقضا لليقين بالشك بلحاظ موضوع آخر كالدقة العقلية لعل بالإنسان شاء العرف يعتبر نقضا لأنه يرى الزبيب والعنب شيئا واحدا لكن بلحاظ الدقة العقلية لا منقض لأنهما موضوعان مختلفان. فلا بد زين إذا عرفنا هذا أن الأمور تختلف بلحاظ الأنظار فلا بد في تعيين أن المناط والولاد في الاتحاد بين القضية المشكوكة بين القضية المشكوكة والمتيقنة فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو يعني هل هو الموضوع العرفي أو غيره من الموضوع العقلي أو بلسان الدليل، واضح العبارة؟ من الموضوع العرفي أو غيره من العقلي أو بحسب لسان الدليل، من بيان أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقض بيقين آخر، لا بد من بيان أن خطاب لا تنقض قد فيك بأي لحاظ من اللحاظات الثلاث، وإن خطاب لو ما عندنا خطاب يجب أن ننظر إليه أنه سيب بلحاظ النظر الدقي العقلي أو بلحاظ المحاورات العرفية أو بلحاظ ما يفهم من سياقه نفس الدليل تسيك بأي لحاظ. هذا لحد الآن كان الكلام في عالم الثبوت، يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن، الآن نريد أن نرى ما هو المستفاد بحسب لسان التحقيق وعالم الإثبات. فالتحقيق أن يقال إن هذا من كلمة التحقيق، وصلنا إلى عالم الإثبات، أن يقال إن قضية أي مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون خطاب لا تنقض هو أن يكون خطاب لا تنقض. أريد مسألة مرت علينا كرارا، على أن المدار علينا على الفهم العرفي، الرسول صلى الله عليه وآله خاطب الناس بما لهم من المحاورات في لغاتهم، ولم يخاطب أمة وجمعية خاصة كأن يكونوا فلاسفة أو عرفاء. وقلت إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون خطاب لا تنقض بلحاظ الموضوع العرفي، وقلت لأنه تعليل لحمل خطابات الشر على الفهم العرفي، لأنه أي لأن كون الاتحاد بلحاظ الموضوع العرفي، لأن كون الاتحاد بلحاظ الموضوع العرفي لأنه الملزق والمتبادر من الإطلاق، هو المتبادر المفهوم من الإطلاق التفاهم العرفي لا الحكمي وأنت الغاتل من الإطلاق، يعني من إطلاق الخطابات الشرعية، من الإطلاق أي من إطلاق الخطابات الشرعية في المحاورات العرفية. كل المحاورات العرفية تحمل علينا على ما يفهمه العرف، ومنها أي ومن المحاورات الخطابات الشرعية، لأن الشارع لم يأتي بطريقة جديدة لمحاورات الشارع. المقدس والرسول صلى الله عليه وآله ما جاء بمصطلحات خاصة تكلم على لسان المجتمع والأمة البشرية والبشر فيما هو بشر مجلولة، ولم يأتي بمصطلحات خاصة كالاصطلاحات التي نشاهدها في كتب الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفلسفة والعرفان، لأنه المنساق من الإطلاق ومنها الخطابات الشرعية، واحد عبارة. فما لم يكن هناك دلالة وقرينة خاصة على أن النفي والنهي لا تنقض اليقين بالشك فيه أي الخطاب الشرعي، بنظر آخر غير النظر العرفي، بنظر آخر يعني غيره، يعني نحن دائما نحمل الخطابات الشرعية علينا على المتفاهم العرفي، إلا أن يدل الدليل بالخصوص في مورد أن الرسول صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين تكلم بلحاظ جمعية أو فرقة أو خصوصية خاصة، لكن يحتاج لمن؟ إلى قرينة وإمارة. بل على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم محاورات العرف، فإن دائما نحمل على العرف حتى يأتي الصارف القرينة على خلافه. بل غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيصة ولا مفر عن الحمل للخطابات الشرعية، عن الحمد لله في الخطابات الشرعية على أنه أي الخطاب الشرعي بذاك اللحاظ، وهو اللحاظ والمتفاهم العرفي بذاك اللحاظ، فيكون المناط والملاك إذا صارت الخطابات الشرعية في قتل الفهم العرفي فإذا ونحن دائما عن الفهم العرفي، فلو رأى العرف وحدة موضوع نستصحب، وإذا رأى العرف لا وحدة موضوع فلا نستصحب. فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يخرج الاتحاد بحسب نظر العاقل والعبر أو لم يساعده أي الاتحاد النقل اللسان الدليل، لسان الدليل جعل العنبية، لكن العرف يقول والعنبية جاء بها وعنوان مشير أو بيان لموضوع لتشخيصه، وأن كان الموضوع له حالة مختلفة، قد الإنسان يشير إلى زيد لكن زيد من بعد 20 سنة هو زيد، الموضوع نفس الموضوع واحد بل أو لم يساعد عليه النقل فيستصحب العرف. إذا وجد الشيء يستصحب، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب من الحرمة والنجاسة عند الغليان، فيستصحب ما ثبت بالدليل الشرعي للعنب، شنو ثبت بالدليل الشرعي للعنب من الحرمة والنجاسة عند الغليان، يستصحبه إذا صار العنب زبيبا، وعبارة إذا صار العنب زبيبا. العرف يقول لك الموضوع نفس الموضوع، لبقاء الموضوع بنظر العرف، لبقاء الموضوع بنظر العرف، قد تسير بعد هذا واتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة عرفا وعبر، ولا يستصعب أي العرف فيما لا اتحاد بين قضيتين كذلك، يعني بحسب تفاهم العرف كذلك، أي بحسب العرف بحسب تفاهم، لكن العرف قد العقل يستصعب ويقول الموضوع نفس الموضوع مثل ما قلنا في الوجوب والنيت، لأن العقل يراه اختلاف مراتب شدة وضعفا، لكن العرف راشد لا الموضوع تبدل. ولا يستصعب العرف فيما لا اتحاد بين القضيتين كذلك أي عرفا، اكتبوا كما في مثل الوجوب والنيت، فإنهما وإن اتحدا بحسب العقل لأنهما من مراتب حقيقة واحدة، تختلف شدة وضعفا. العرف العقل بسرعة يقول هذا الطلب طلب قد يكون شديدا وقد يكون ضعيفا، شديده وجوب ضعيف استحباب، السواد سواد يختلف بمراتبه، البياض بياض يختلف، الوجود وجود يختلف بمراتبه، النور تشكيك، لكن العرف تشكيكات كانها يقرون عندنا عند قدر المتألفين. ولا يستصعب فيما لا اتحاد كذلك، وإن كان هناك أي وإن كان المورد كالوجوب والند، وإن كان هناك في ذلك المورد ذلك الموضوع كالوجوب والند اتحاد عقلا واضح طرحناه على العقل الذي قال هما من مراتب حقيقة واحدة كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث، وهذه الأمور بيناها في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي تراجع. المقام الثاني إنه إلى آخر العبارات، نكتب أولا المقام الثاني ما هي النسبة بين الاستصحاب والإمارة بمعنى أنه ما هو المرجع عند اجتماعهما. فيقول المصنف لا نزاع في تقديم الإمارة على الاستصحاب، لأن الإمارة دليل اجتهادي وهو مقدم على الأصل العملي، فلا معارضة بين الإمارة والأصل، حيث أن الأصل دليل حيث لا دليل، وإنما الكلام في أن هذا التقديم للإمارة لأي دليل؟ هل هو للورود أو الحكومة أو لبقية أنواع التوفيق من التخصيص أو التخصص أو لتقديم الأظهر على الظاهر أو لتقديم النص على الظهور؟ قبل التوجه، المقام الثاني عقد لبيان أنه إذا اجتمعت الإمارة مع الأصل كالاستصحاب، التقديم والعمل على طبق أي منهما؟ يقول المصنف: لم يقع نزاع بين الأعلام في أن التقديم للإمارة على من؟ على الاستصحاب، لأن الإمارة دليل اجتهادي، ومع وجود الأدلة الاجتهادية لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، فالأصول العملية دليل حيث لا دليل. لكن الكلام ها هنا في أن هذا التقديم للإمارة على من؟ على الاستصحاب. هل هو من باب الورود أو هو من باب الحكومة أو هو من باب التوفيق؟ التوفيق بأي كيفية من الكيفيات؟ تقديم الظاهر الأظهر على الظاهر، أو من باب مثلا التخصيص، أو على كل هذه المطالب يجب أن تلاحظها هنا. الأمور مرت علينا كرارا: معنى الحكومة، معنى التخصيص، معنى التخصص. لكن المطلب إذا تكرر يثبت في الذهن، وإن كان معروفا لدى الإنسان فنكتب المطالب بنحو سريع. أما التخصيص فهو الخروج عن الموضوع والعام خروجا حكميا، كقولك: أكرم العلماء إلا زيد، فإن زيدا وإن كان من أفراد العام والموضوع لكنه خارج عن حكم هذا الموضوع. صور واضح هذا التخصيص من أوضح الأمور. التخصيص خروج فرد من الموضوع من العام خروجا حكميا، زي من العلماء ليس من الجهات، لكنه لجهة من الجهات أخرج عن حكم العام. العلماء حكمهم الإكرام، أخرجنا منهم زيدا لأي جهة من الجهات، لكنه خرج خروجا حكميا لا موضوعيا. وأما التخصص فهو خروج شيء عن شيء واقعا لا حكما أو تعبدا. فمثلا إذا قيل أكرم العلماء فإن خروج الجهال عن موضوع العلماء أو عن الموضوع وهم العلماء يكون بالتخصص. التخصص والخروج الموضوعي واقعا أرجو التوجه، التخصص لأن الإنسان ما رأى لهذه المطالب، بمجرد أن يسمع بها يتذكر. التخصص هو خروج الشيء موضوعا وحقيقة وواقعا عن من؟ عن موضوع هذا الحكم عن موضوع هذا الحكم. أمرنا بإكرام العلماء، فعدم إكرام الجهال لماذا؟ لأن الجهال ليسوا من موضوع ومن أفراد العلماء فلا يكرموا، لكن عدم الإكرام لا للاستثناء حكما، بل لأنهم ليسوا من أفراد الموضوع، وكل من لم يكن من أفراد موضوع حكمنا لا يشمله الحكم بالبداهة. ومثل موضوع حكمنا العلماء، فالإكرام جاء ليرد على العلماء، أما من لم يكن عالما فلا شبهة ولا ريب به في خروجه، لكن خروجه لأنه ليس من موضوع حكمنا. وعبارات وأما الورود فهو أن يخرج شيء عن موضوع الدليل بعناية وتعبد شرعي. فمثلا لو قام الدليل على وجوب شيء أو حرمته فلا يبقى الدليل في المدينة إمارة قامت كذا قام، فلا يبقى معه مجال لقف العقاب بلا بيان، لأن موضوع البراءة الأصلية العقلية هو عدم البيان، هو عدم البيان. ومن بعد ما جعل الشارع الإمارة بيانا أصبحت بتعبد شرعي رافعة لموضوع عدم البيان، وهو البراءة العقلية. فالورود هو الخروج الموضوعي تعبدا تعبدا. فإذا الورود يشبه التخصص في أنه خروج عن الموضوع أيضا، ولكن بلسان التعبد لا بلسان الواقع كتخصص. أرجو التوجه، هذه المطالب إذا فهمت التطبيق للدرس يكون سهل. الورود قلنا أيضا هو خروج شيء عن شيء موضوعا، التخصص أيضا كان خروج شيء عن شيء موضوعا، التخصص كان خروجا واقعيا، الجهال بحسب الواقع ليس من العلماء. لكن الإمارة بما هي ليست بعلم، سواء كانت علما عقلائيا فإنها تحتاج إلى إمضاء شرعي، أو لم تكن علما عقلائيا فإنها تحتاج إلى إنشاء وجعل شرعي. فلولا جعل الشارع للإمارات والطرق لما كانت حجة، أي لما كانت علما معتبرا يجب الالتزام به، قد عرفنا مدلل. فإذا بتعبد شرعي جعلت الإمارات والطرق علما تنزيليا تعبديا مدلل. البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، من القبيح عقلا، من القبيح بحكم العقل أن يعاقب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده قبل البيان مجدا، هذا نطمئن به بكل اطمئنان باستقلال عقلي. فإذا البراءة الأصلية جارية في كل مورد لم يرد بيان. نقول لقبح العقاب بلا بيان يقبح هنا العقاب. إذا حصل البيان بقطع وجزم ويقين يقينا يرتفع موضوع البراءة الأصلية. دل الدليل بنص من الكتاب المجيد، دلت الأخبار المتواترة صار علما يقينيا. بعد تحقق العلم اليقيني لا يبقى موضوع للجهل، لا يبقى موضوع لعدم البيان. وقال مثل هذا واضح، لكن هذا ليس بتعبد هذا الواقع، لكن الإمارة بنفسها لا تكون رافعة لموضوع البراءة الأصلية، لكن من بعد ما عبدنا الشارع بها أصبحت علما. فإذا أصبحت علما ولو بتعبد شرعي رفعت موضوع البراءة الأصلية. موضوع البراءة الأصلية لا بيان، مع وجود الإمارة حصل البيان، ومع وجود البيان لا يبقى مجال لعدم البيان. فإذا بتعبد الورود رفع موضوع، لكن بتعبد يعني بمعونة وعناية شرعية. العلم القطعي الجزمي رافع لعدم البيان حقيقة، والإمارة رافعة لموضوع عدم البيان تعبدا وتنزيلا. واضح الأمر. وأما الحكومة فهي أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بنحو أي المفسرة، كما لو ورد الدليل بوجوب إكرام زيد ثم جاء دليل آخر وقال المراد من زيد هو زيد العالم أو الطويل أو الأبيض، فالحكومة تشبه التخصيص لأنها خروج عن الحكم أيضا، ولكن بلسان البيان والشرع، لكون أحد الدليلين يكون بيانا وشرعا للدليل الآخر. والحكومة كما يأتي تارة تكون مفسرة بنحو التوسعة، وتارة بنحو التضييق. الحكومة ما المراد منها؟ يقولون الحكومة كون دليل حاكما على دليل آخر، أي شارعا له، أي موضحا لمعنى أمرني أبي أن أكرم زيدا